الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم التحدث في برنامج من الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه من تهابنا الكلام إليه في الحلقات السابقة، وهو أحكام إحياء الموات. والموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هاهنا الأرض التي لا مالك لها. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فيخرج بهذا التعريف شيئان: الشيء الأول ما جرى عليه ملك لمعصوم من مسلم أو كافر بشراء أو عطية أو غيرهما، والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كمدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين وكالمحتطبات والمراعي، وكل ذلك لا يملك بالإحياء. فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم وعن اختصاص وأحياها شخص فإنه يملكها بذلك، لحديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وورد بمعناه أحاديث أخر وبعضها في صحيح البخاري. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، إلا موات الحرم وعرفات فإنه لا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء. ويحصل إحياء الموات بأمور: الأول، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر وصححه ابن الجارود. وعن سمرة مثله، وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة. أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار قصير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملكها بذلك، لكن يكون أحق بإحيائها من غيره. ولا يجوز له بيع الأرض التي تحجرها بذلك إلا بإحيائها. الأمر الثاني مما يحصل به إحياء الموات حفر البئر في الأرض الموات، فإذا حفر فيها بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها. الأمر الثالث مما يحصل به إحياء الموات، إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط، أكثر من نفع الحائط. الأمر الرابع، إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها. هذا، ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه تملك به الأرض الموات. اختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في عرف الناس. ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه، بل يكون أحق به من غيره، فإن أحياه ملكه، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها. ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به. وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، أي غير مملوك، كماء النهر وماء الوادي، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله للأسفل ممن يليه، ويفعل الذي يليه كذلك، ثم يرسله لمن بعده، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل الجدر. اتفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، أي قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول من الماء. وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور واد بالمدينة أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم، ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء. ولإمام المسلمين أن يحمي مرعا لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد ونعم الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين. أيها المستمعون الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.